في لقائنا هذا يقول: أشاهد بعض الأخوان المقيمين هنا في بلدان أوروبا، من طبعا هو يبعث الرسالة من أوروبا، يقول: أشاهد بعض الأخوان المقيمين هنا في بلدان أوروبا من البلدان الإسلامية يتزوجون بفتيات غير إسلاميات، بل إنهن غربيات كما يبدو لي. أن شروط النكاح ليست مسلوكا بها على منهج الشريعة الإسلامية، وينجبون هؤلاء من فتيان وفتيات أولاد لهؤلاء المقيمين. كيف يكون النكاح هذا؟ وكيف بالأولاد هؤلاء؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية سواء فكانت يهودية أو نصرانية إذا كانت محصنة أي عفيفة، وقد دل القرآن على ذلك، ودلت سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك فالأولاد الذين يأتون من هذا الزواج هم أولاد شرعيون، ولا ينبغي أن يكون هذا محل إشكال، وبالله التوفيق. أيضا يقول: في أيام مضت كنت أعيش مع مجموعة من الشباب، كان البعض منهم يؤدون الصلاة والبعض منهم لا يؤدونها، فكنا نأكل ونشرب سواء بحكم الظروف التي تجمعنا في السكن، فكنت إذا قدمت على أحد من الذين لا يؤدون الصلاة لا أقرأهم السلام ولا أرد عليهم به، فهل أكون آثما في ذلك؟ وهل تفوتنا فضيلة البداءة بالسلام أم لا؟ الجواب: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا أو كسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهؤلاء الذين يتركون الصلاة لا يجوز لك أن تجلس معهم ولا أن تأكل معهم ولا أن تشرب معهم، إلا إذا كان ذلك من أجل دعوتهم إلى الإسلام، وذلك بنقلهم من حالتهم السيئة إلى حالة حسنة، ولو كان هذا النقل يقع على سبيل التدريج. لا. وأما كونك لا تبدأهم بالسلام فعملك هذا عمل صحيح، وبالله التوفيق. هذه أيضا بقية أسئلة المستمع. يقول: يوجد مسجد في مدينة من مدن إنجلترا فنؤدي فيه الصلاة، وبعد انتهاء صلاة المغرب يقام في ذلك المسجد درس في كتاب الله تعالى، فيكون البعض منا في حلقة الدرس والبعض يكونون في درس أفراد في قاعة المسجد، فهل يكون الذين يتلون القرآن أفرادا خارجا عن حلقة الدرس آثمين لما يشوشون به على التالين لكتاب الله في الحلقة؟ الجواب: لا يجوز للتالين للقرآن في الحلقة من أجل تعلمه أن يرفعوا أصواتهم رفعا يؤذي من في المسجد. من التالين للقرآن ومن المصلين، كما أنه لا يجوز للأشخاص الذين انفردوا عن الحلقة وصار كل واحد منهم يقرأ القرآن على انفراده، لا يجوز لهم أيضا أن يرفعوا أصواتهم رفعا يؤذون به غيرهم من التالين للقرآن من أهل الحلقة ولا من المصلين. فالواجب أن يتعاون بعضهم مع بعض، وأن يشتغل بتلاوة القرآن لكن على وجه لا يكون فيه أذى، وبالله التوفيق. أيضا يقول يكون البعض منا مستعجلا عن أداء صلاة العشاء، وحينئذ يكون الفرق من دخول وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء 45 دقيقة فأقل، فهل ذلك الوقت نكتفي به لدخول صلاة العشاء أم لا وفقكم الله؟ الجواب دخول وقت العشاء يقع بعد خروج وقت المغرب، فإذا غاب الشفق فإنه يدخل وقت العشاء، وأما تحديد ذلك بالدقيقة فهذا يختلف باختلاف البلدان، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من حبيب الرحمن من محلات أحمد عايد الحربي من المدينة المنورة، يقول ماذا تقولون يا علماءنا في مسألة قرض لا يعرف المقرض أني استقرضت 50 ريالا من رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت منه العنوان، لكن العنوان ضاع مني ولا أدري كيف أؤدي هذا القرض وفقكم الله. الجواب إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك اقترضت هذا المبلغ من شخص لا تعرفه وأخذت اسمه ولكنه ضاع منك، فإنك تتصدق بهذا القرض على الفقراء على نية أنه لصاحبه، فإن جاء صاحبه في يوم من الأيام فإنك تخبره بما فعلت، فإن أمضاه فالأجر له، وإن لم يمضه فإنك تعطيه حقه ويكون الأجر لك، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع يقول المرسل الأخ سعود مطلق شديد القحطاني من الرياض، يقول رجل قد تزوج بامرأة وبعد الزواج يقول إنهم شكوا أو ظنوا أهل الرجل بأنها أخت له من الرضاعة، فماذا يفعل وفقكم الله؟ الجواب الأصل هو عدم الرضاع، وهذا أمر متيقن في ظاهر الأمر، والشك الذي طرأ من وجود رضاع وهذا الشك حصل بعد الزواج فإنه لا عبرة به، لأن الشك لا يرفع اليقين، وكذلك لو كان هذا الشك قبل عقد النكاح، وبالله التوفيق. أيضا يقول سلفت أحد أقاربي فلوس فهل يجب إخراج الزكاة منها أم لا؟ الجواب إذا كان هذا القرض يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى عندك أو إلى عروض تجارة فإنك تخرج زكاته، ونصاب الفضة 56 ريالا عربيا فضة أو ما يعادل قيمتها من النقد الورقي، ونصاب الذهب أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه أو ما يعادلها من النقد الورقي، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من الطائف من المرسل نون ميم الحربي، يقول في رسالته: أبعث بهذه الرسالة حاملة هذا السؤال، وهي أنني في يوم من الأيام قلت لوالدتي بسلف لي فلوس للزواج، وكانت هي في ذلك الوقت زعلانة وكانت تطلبني فلوس وزعلت علي وقالت فلوسي ما أقدر أعطيها للزواج، تريد تتسلف له، وقامت تتكلم علي وبكت في نفس الوقت وأصرت على الخروج من منزلي، وحرمت أنا في ذلك الوقت الزواج على نفسي وقلت يحرم علي الزواج طول ماني حي على الدينة. وبعد مدة طلبت مني والدتي أن أتزوج لكي ترى أولادي وهي على قيد الحياة، فخطبت لي ودفعت، ولكنني الآن متحير ولم أدخل، أريد الإجابة منكم، هل يجوز لي أن أدخل وما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ الجواب: تكفر كفارة يمين ذكرها الله جل وعلا بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فبين الله جل وعلا أن كفارة اليمين على التخيير بالنسبة للكسوة والإطعام والعتق هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يستطعها فإنه ينتقل إلى الصيام، وكفارة الصيام على الترتيب بعد هذه الأمور، وبالله التوفيق. حول الرضاعة والطلاق وردتنا هذه الرسالة من الرياض من المرسل عين عين ميم، يقول فيها: طبعا هو يسأل عن إرث ثلاثة رجال أخوان وكذا إلى آخره، أما بالنسبة للإرث فيحال المحكمة أو يراجع أقرب محكمة إليه، لأن البرنامج لا يجيب على الأسئلة يتعلق بالمواريث. يقول: شخص رضعت معه أو رضعت معه امرأة عن والدته، المرأة لها أخوات من أبيها، هل يجوز له الزواج بإحداهن أم لا؟ إذا رضعت، الجواب: إذا رضعت امرأة من أمه وهذه المرأة لها أخوات، فإن الأخوات لا علاقة لهن بهذا الرضاع، فيجوز له أن يتزوج من شاء منهن. وأما المرأة التي رضعت من أمه فإذا كان الرضاع خمس رضعات في الحولين فإنه لا يجوز له الزواج بها، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، هذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى. وإذا كان الرضاع بعد الحولين أو لم يبلغ خمس رضعات جاز له أن يتزوجها، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.